اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. الاحداث متلاحقه، احداث كتير في مصر، يعني الاحداث زي ما بيقولوا كده بالبلدي بتتنطط بسرعه، النهارده حدث بكره حدث، لكن الحدث الاكبر اللي كل الناس بتتابعه بشغف هو مرشحين الرئاسه، من سيحكم مصر خلال الفتره القادمه. جميع برامج التوك شو ابتدت تركز يعني تدي اهتمام كبير جدا لمرشحين الرئاسه، يكونوا متواجدين، عمل مناظرات، عمل مؤتمرات، عمل ندوات، حتى يعني ابتكارات جديده ابتدت تظهر، اختراعات جديده او طرق جديده لمناقشه ومحاوره مرشحين الرئاسه. كل ده عشان في الاخر تقدر تطلع بالمرشح اللي تضمن انك لما تديله صوتك انت يعني اديت الامانه اللي عليك كويس جدا، ويكون في رئيس فعلا لمصر، رئيس يحكم مصر بضمير، رئيس يحكم مصر يحقق كما يقول الجميع الحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه، والبعض كما يقول يريدون رئيسا يحكم مصر بالشريعه الاسلاميه، ايا كان، سواء ناس عايزه شريعه اسلاميه او ناس عايزه الحكم يكون بعداله ومساواه وحريه اجتماعيه، عداله اجتماعيه او ما الى غير من الهتافات. المهم ان كل برامج التوك شو، كل القنوات ابتدت تسلط الضوء حول هذا الامر. الغريب في الامر او الغريب في الموضوع ان احد مرشحين الرئاسه الذي توجه له دائما الانتقادات من البرلمان او من بعض نواب مجلس الشعب، نظرا لانه البعض يقول من الفلول او قانون العزل السياسي، وده هيكون اول حاجه معانا النهارده، هنشوف مع بعض قانون العزل السياسي وخبر من يعني على لسان النائب المحترم عصام سلطان. نائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب النهارده طالب لجنه انتخابات الرئاسه عن طريق انذار على يد محضر بسرعه تنفيذ حكم القضاء الاداري الخاص بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات باحاله تعديلات قانون العزل للمحكمه الدستوريه العليا مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلام. النائب عصام سلطان طالب كمان في انذاره باستبعاد الفريق احمد شفيق من الانتخابات باعتباره اول واهم اثر من اثار حكم محكمه القضاء الاداري. طبعا مساله ان النائب عصام سلطان النائب المحترم ان هو بيقدم الانذار او حتى بعض الرجال من البرلمان من النواب بيحاولوا ان هم يعني يطبقوا ويفعلوا قانون العزل حتى على الفريق احمد شفيق، طبعا لا عزل الا باذن المجلس العسكري او بموافقه المجلس العسكري، عشان نبقى فاهمين ويبقى الموضوع واضح جدا، مهما حاولوا يقولوا ان في قانون عزل او نحاول نطبق قانون العزل او يطبق على فلان او فلان او فلان من الموجودين، وهو طبعا المقصود بيه مرشح واحد وهو سياده الفريق احمد شفيق، لكن كل معترض او اللي في ايديه تنفيذ القرار يرفض تطبيق قانون العزل، وهنشوف مع بعض رد سياده الفريق احمد شفيق على موضوع قانون العزل. ده يترتب عليه بقى سلسله من الاخطاء ورا بعضيها، القانون بتاع امبارح اللي بيضلع ده ولا انا عارف ايه اللي موجه الى اللجنه العليا للانتخابات. بقى ده كلام يعني بقى ده كلام، انت بامرت ايه يا مجلس الشعب؟ بتنحي ولا بتمنع ناس في سلك القضاء من شيوخ القضاء، بتمنعهم يتولوا وظائف بقرار منك عشان هم كانوا شركاء في لجنه كذا؟ ايه الفكر ده؟ ايه الفكره؟ بتلطفوا بايه الفكره ده؟ قله خبره. قله خبره، ما هو مش ممكن ابدا هو هيبقى فاهم انه بيعمل حاجه غلط وهيعملها. هو فاكر انه بيعمل حاجه صح. مش صح؟ بس مش البرلمان سلطته التشريع، يعني من حقه ان هو يقرر للبلد من حقه يحظر، دي سلطه قضائيه، سلطه قضائيه دي سلطه دي مقارنه بيه. السلطه القضائيه بتقترب من السلطه القضائيه؟ بتحجر على السلطه القضائيه وظائفها؟ يا خبر ابيض. احنا في أخر. طب لو حضرتك كنت رئيس الجمهوريه في هذا التوقيت، ايه القوانين اللي كنت هترجعها البرلمان مش هتصدق عليها؟ والله انا ما بفكرش في كده دلوقتي. قانون العزل مثلا، لكن هو العزل ده تهريج يا راجل، هو ده قانون ايه؟ يعني ازاي يعني حاجات بقول لحضرتك، حاجات من ورا العقل كده بنقول هيتعلموا النهارده، هيتعلموا بكره، هيتعلموا بعد. طب وبعدين؟ طبعا الناس عماله يعني تتعب وبحت الاصوات في موضوع قانون العزل، وفي الاخر سياده الفريق احمد شفيق بكل بساطه قال لك ده تهريج، ان هو يعني لا يبالي بموضوع العزل، بالعكس ده ليه في مؤيدين وفي ناس بتحشد اصوات. بعض الاخبار طبعا ده مش كلامي، لكن بعض الاخبار تقول ان وبعض المثقفين من النخبة السياسية المعروفة، بيقول ان الفريق احمد شفيق هو مرشح المجلس العسكري، والمجلس العسكري لم يعلن صراحة عن مرشح له. المهم ان في الاخر، ان في الاخر طلع القانون العدلي ده تهريج، واعملوا اللي انتوا عايزينه، قولوا واتكلموا من هنا للسنة الجاية، معاكم البرلمان واسع والقبة بتاعته واسعة، وقولوا اللي انتوا عايزينه، قانون العدلي يتطبق ما يتطبقش. في الاخر ده كله طلع تهريج. المحكمة الإدارية العليا ايضا قررت بطلان قرار اللجنة الرئاسية بتحويل قانون العزل السياسي للدستورية، وطبعا بهذا القرار المفروض ان يكون سيادة الفريق احمد شفيق خارج سباق الرئاسة. ثمانية الحزب الوسط بمجلس الشعب منذ ساعات قليلة اعلن على صفحته على الفيسبوك ان المحكمة الإدارية العليا قررت بطلان قرار اللجنة الرئاسية بتحويل قانون العزل السياسي للدستورية، وانه خارج اختصاصها، وقال ان بكده المرشح احمد شفيق بقى خارج سباق الرئاسة، ومع ذلك شفيق مازال موجود في سباق الرئاسة. ده طبعا غير مسألة الخبر او المشكلة او المصيبة الكبرى اللي قدمها الاستاذ عصام سلطان ايضا عن الفريق احمد شفيق في موضوع الارض اللي هي اتباعت ب 75 قرش، مش عارف 75 قرش كان متر الارض، الموضوع وصل لغايه مليار جنيه تقريبا حجم الارض المباعه بتسهيلات معينه، والموضوع كان مطروح قدامكم ومصار في الجرايد، مش عايز اتوغل فيه او اتكلم فيه اكتر، لكن هو معروف طبعا ان هي مساله عملت صدى كبير جدا، وظن البعض ان بتقديم بلاغ للنائب العام هيتم استبعاد، حتى النائب عصام سلطان كان بيؤكد ان بمجرد تقديم هذا البلاغ هيتم استبعاد الفريق احمد شفيق، لكن واضح ان العزل ولا مسألة أموال الدولة ولا أي حاجة تانية ممكن تكتشف هيتم فيها أو هيتم بسببها استبعاد الفريق أحمد شفيق، ودايما الفريق أحمد شفيق يوجه رسائل قاسية لمن يخالفه. متطلبات أني متطلبات أني متطلبات أي من رموز النظام السابق لا يجب أن يكون على كلام خاطئ، كلام خاطئ وليس له أساس. الإنسان بيتحمل مسؤولية تصرفه، اللي خدم منهم مصر زي احمد شفيق ما خدم يكلمني على مدى عمري باليوم باليوم، ونشوف المهام اللي طولناها، شوف المهام. وانا بس بالمناسبة عايز اقول للاخ حمزاوي اللي انا كنت جايبه يجي يشتغل معايا في الوزارة، عمرو حمزاوي، عايز اقول له كان معاك في الوزارة، عايز أقول كنت عرضت عليه الوزارة، عايز اقول له الزم حجمك، الزم حجمك يا حمزاوي، اوعى تنسى نفسك وانت بتكلم احمد شفيق. ازاي اوعى تنسى نفسك؟ عمرو حمزاوي له راي وله لا لا لا ايوه خلينا نبص للخلفيه ونشوف خدمنا مصر قد ايه. انا الموضوع تراكمي، الموضوع ما جيش انا ثوره تحطيني فجاه في منصب انا اروح اطيح يمين وشمال، لابد كل واحد يحسب الموضوع بمعيار يعني متوازن، ويشوف خلفيه اللي قدامه ايه، واللي قدامه ده عمل ايه وما عملش ايه، وهو عمل لكنه ايه لكنه قدم إيه؟ مشروعا مطلقا. انا بتكلم ليه؟ مادام هو اشار الي بالاسم انا بشير. الاخ عصام سلطان اشار الي بالاسم اليوم، نعم، بقول له اهدى، نعم اهدى اهدى، خليك هادي شويه، خليك هادي. هو هادي ايه المشكله؟ بيعبر عن رايه، الاسلوب اللي بيتكلم بيه واللي بيشير بيه لاسم احمد شفيق غير مقبول، غير مقبول. وانا يعني انا لن اتنازل عن حق ليا في هذه الدولة الى غاية اخر يوم في حياتي، لان انا خدمت مصر كما لم واحد في اللي بيكلموا دول يعرف يعني ايه خدمة مصر. وقبل ما يكون هو يعني قبل ما يظهر فوق سطح الارض كنت انا بخدم مصر خدمة مسجلة، مش خدمة. وذاك انا شأني معروف وغير مقبول اطلاقا التخطي او التمادي، كل واحد يلزم حدود يلزم حجمه ويهدى كده ويهدى. الفريق كله له رأيه، كله له رأيه. أنا والخلاف في رأيه لا معلش قضية. معلش ما يشرش لأحمد شفيق ويشوطه أبدا، له رأيه يلزم رأيه يقوله كرأي عام، ما تجيبش سيرة أحمد شفيق على لسانه أبدا، لأن أنا ممكن أوي كل رد عنيف جدا برضه نفس الحكاية. فأرجو إن احنا نكون في شيء من الاتزان في هذا الموضوع. زي ما حضرتكم شفتوا كده سعادته مرشح للرئاسة السيد أحمد شفيق، ورسائل واضحة ومش تنقول تهديدات، لكن هو بيقرصت ودن بيقول خلي بالكوا الناس تهدى من بداية ده قبل ما يبقى رئيس أو أي حاجة، خلي بالكوا الناس تهدى وكل واحد يلزم حد ويلزم حجمه. أما بقى عن التاريخ وأنا عملته وسويته نفس على نفس المنحة أو على نفس بيسير عن نفس الطريق اللي كان بيتكلم دايما فيه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، انا عملت الضربة الجوية. وهنسمع الكلام ده متكرر معانا النهاردة. بعض الناس هيقول طب ما في اعتراضات على سيادة الفريق احمد شفيق وناس نزلت الميدان ومليونيات والكلام ده، هنسمع رده على موضوع المليونيات. لكنك تعرف سيادة الفريق ان الامر لم يكن برلمان، كانت مظاهرة مليونية تقول لا لأحمد شفيق. لا ما اش مظاهرة مليونية ابدا، عايزين نبطل كلمة مليونية دي لان التحرير ما يستوعبش مليونية. عايزين نفهم يعني ايه مليونية. مليونية يعني عدد مليون. ميدان التحرير اما الرصاص وكده ما عملش 300,000 ما عملش 200,000 100,000. ومع ذلك هو يعني طبيعة كويس جدا في مظاهرة مليونية، مليونية 2 مليونية 3 مليونية، في مظاهرة 70 مليونية كانت في البيوت معايا لكنها كانت صامتة ولم تخرج. معلش الصمت لا يعني صندوق الانتخاب حيوري قيمة الصمت. مظاهرة 70 مليون كانوا قاعدين بيأيدوا كانوا عاملين مظاهرة، يعني مثلا كل واحد في شقته بيبقى قاعد مثلا مع أولاده يهتف الشعب يريد الفريق شفيق، فكل واحد في بيته بتلاقي أربعة الزوج أو الأب والأم والأولاد قاعدين يهتفوا لغاية لما بقى فيه 70 مليون واحد بيهتفوا داخل المنازل للمطالبة بالفريق أحمد شفيق. سيبك بقى من اللي في التحرير ده، التحرير أصلا ما يشيلش 300,000. الناس اللي نزلت بتوع المساحة تحديد مساحة الميدان مع العدد، واللي قالوا ان العدد كان في الميدان كان فيه 2 مليون او 3 مليون ساعه الثوره واكثر طبعا، طبعا غير امتدادات الشوارع والزحمه دي كلها، كل ده اساسا في وجهه نظر وفي قياس الدكتور سياده الفريق احمد شفيق. وننساش طبعا ان هو راجل خبراته وانجازاته والكلام ده كله، ففي تقديره الكلام ده اساسا ما يجيبش 300,000 شخص. ولما تسمع الكلام ده ما تستعجبش، لانك لما تشوف موقف سياده الفريق احمد شفيق قبل الثوره مش هتستعجب خالص. بجمعية وطنية لإعادة صياغة الدستور المصري. أنا بسأل سؤال، إيه الحاجات الثورية دي يعني؟ طب ما ينادى بقى بثورة، إيش معنى بيزعلوا من منادى بالثورة؟ هو حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الآن؟ تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسمي ثورة مش ثورة طبعا. انا بسأل حضرتك عن رأيك. لا مش ثورة طبعا، مش ثورة. ثورة يعني حضرتك على غير ارادتك بجيبك بشيلك بحط ده هنا وبجيب ده هنا وبعين ده هنا وبحط ده هنا، دي ثورة. لكن اللي مش لا الشعب 100,000 واحد 200,000 واحد ايا كان العدد بيعبروا عن رأيهم، عن رأيهم او عن رأيهم ورأي اخرين. اتسمت انتفاضة. المسميات كتير ان شاء الله تسميها ليلى منى سعاد هناء، سميها زي ما تسميها، في الاخر هو مش هيسميها ثورة ومش معترف فيها انها ثورة، وفي الاخر بيدخل انتخابات الثورة وصندوق الثورة هو اللي يحكم. وبعد ما سقط النظام كان قائم على الديكتاتورية وسمح دلوقتي بعد فضل ربنا وبعد كده باللي قام بيه الشباب ان يبقى فيه رئيس يحكم البلاد، برلمان منتخب، بعد كده رئيس يحكم البلاد، وضع دستور، كل الكلام ده اللي هيتحط بعد الثورة، أنا ضد أو هو ضد الثورة وضد إن هو يسميها ثورة أساسا من البداية، لكن دلوقتي هو هيكون أو مرشح نفسه ليكون رئيس الثورة. بعد ما الثورة نجحت قال لك برضو للأسف إن الثورة نجحت. ساهم حد دلوقتي ولا إطلاقا يعني، لكن أنا ما كنت بقول حركة من منطلق اللي أنا نشأت عليه، إن وعشان كده بقول ده تفاعل وتعبير عن الرأي وإلى حركة بالنسبة لي. أما الأمور استقرت خلاص والعملية بان لها أبعاد، وكنا كمان فاكرين أن العملية حتى تنحسر بقى ونبتدي نشتغل، كانت باينة أنها ثورة، ثورة نجحت. للأسف الثورة نجحت. إيه؟ للأسف الثورة نجحت. فللأسف الثورة نجحت زي ما حضراتكم سمعتوا كده، وفي الآخر أنا بدخل كمرشح لرئاسة في الثورة. طب أنا اعتراضي عن الثورة نجحت وبتأسف إن الثورة نجحت، ليه بترشح للرئاسة تاني في زمن الثورة؟ هل لإعادة أو لإجهاض الثورة ممكن؟ هل للقضاء على الثورة ممكن؟ هل لفتح المعتقلات تاني ممكن؟ أنا بتساءل، مش رمي اتهامات ولا الكلام ده كله، لأن تهديدات الفريق أحمد شفيق واضحة جدا وتقلق أي شخص مهما كان لازم يقلق منها. وده مش رأيي أنا فقط أو مش ده مش أنا مش بعبر عن رأيي، لأ أنا هسيب لكم دلوقتي أحد الناس اللي كانت موجودة في الثورة اللي ليه مصداقية كبيرة عند البعض ولي طبعا احترام مني أنا شخصيا بغض النظر عن اختلاف مع منهجه، هو الدكتور محمد البرادعي اللي انسحب من سباق الرئاسة مبكرا ورأيه في ترشح الفريق أحمد شفيق. حقيقة أنا أسأل نفسي هذا السؤال، كيف يقدم نفسه كرئيس لمصر الثورة؟ وانت زي ما تقول يا محمد حمد يتكلم سياسة بكلمش سياسة كامل الاحترام ليه كشخص، إنما طبعا. إذا كنت الناس تسعة من دول في اثنين من النهاردة منهم أعضاء في مجلس في البرلمان اللي قعدوا 18 ساعة في العربية مجلس. زياد العليمي وباسم كامل كانوا يعني أما ودكاترة يعني هناك بقى قدر من الحياء لابد أن بعض الناس يصل إلى بعض الناس. طبعا الموضوع هناك قدر من الحياة دي فلتت قوي، يعني انت بتتكلم عن سيادة الفريق احمد شفيق اللي هو تاريخه انجازاته والمطار والطيارات والكلام الكبير العظيم اللي كان عامله واشتراكه مع النظام السابق او وجوده كرئيس وزراء في وقت محنة كبيرة جدا لرئيس نظام ديكتاتوري، اول ما استعان فقر 90 مثلا بنائب رئيس السيد عمر سليمان اللي هو عمر سليمان، وبعد كده كان اول من لجأ ليهم من الحكومة كان سياده الفريق احمد شفيق، في درجه ليه شخصيه وليه يعني شغله وليه انجازاته وليه طموحاته وليه الحاجات اللي قدمها داخل مصر وبقاله اكتر من قبل ما تتوجد على سطح الارض، وهو الراجل بينافح وبيدافع وبيبني في مصر. وفي الاخر طبعا الرد اللي انتم تتوقعوه هتشوفوه وهتسمعوه دلوقتي من الفريق احمد شفيق على الدكتور محمد البرادعي. لازم يكون في قدر شويه من الحياه. انا احمد شفيق البرادعي البرادعي يجي النهاردة يقول على أحمد شفيق كان يبقى قدر على الحياة قبل يعني ما رشح نفسي كان عندي قدر من الحياة. البرادعي بيقول لأحمد شفيق الكلام ده ليه منزعج؟ حاجة غريبة يعني جدا. يعني ليه بتقول لا البرادعي لأن أنا ما بتقول حضرتك بترد وتقول خلينا بقى البرادعي ما احنا مسكين ده. البرادعي بيحكي بيقول انه سنة 61 ماشي مع والده في الشارع ووالده الحقيقة كان بيتعرض اللي هو بيتعرض ليه دلوقتي، وكانوا الناس لما بيشوف والده في الشارع بيتجنبوه يعدوا في رصيف الناحية التانية. أنا ما لفتش نظري كلمة إن والده بيعدي الناحية التانية، ليه الناس بيسيبوه يعدوا الناحية التانية؟ عشان بطولة يعني مرموقة ولا عشان إيه؟ ما أعرفش. والده تقدم محامين محترم أيوة. يعني أيوة له الحقيقة. هو قال كده بيسيبوه يروح الناحية التانية. أنا لفت نظري إنه سنة 61 ماشي مع والده والده بيسيبوه الناحية التانية. 61 دي أنا اتخرجت 62 كنت بحارب في اليمن، كنت شايل احد الرجال اللي بيشوف مسؤوليه الدوله. ما يجيش النهارده البرادعي يتكلم على احمد شفيق. ايه الملفات اللي بتقول ان عندك ضد البرادعي؟ قال ضد البرادعي؟ ايوه حضرتك مش رديت وقلت لما في هذا الوقت قال لك ما يقولش الكلام ده، احنا عندنا ملفات كتيره ضده، ولا ما قلتش الكلام؟ لا دي مش ملفاتي انا. ملفاته هو ملفاته دي في اللي عند النائب العام. موضوع النائب العام. يعني علمي انها النائب العام عموما. انا ايه اللي عند النائب العام عموما؟ انا ما اعرفش التفاصيل بقى. يعني حضرتك عارف ان هو عارف الملف؟ لا انا عارف في حاجه تانية. انا عارف الكارير بتاع البرادعي في الهيئه اللي كان ماسكها وصلنا لايه فيها في الاخر، والدول العربيه جانت ايه، ودولته جانت ايه. احنا مش هنضحك على بعض. يوقف عند حده لان حسابي عسير جدا جدا بمعنى وتمادى، وانا اعرف ازاي اوقفه عند حده. هي حسابه عسير جدا ده طبعا. انت احنا لما بنعرض بعض المشاهد دي للمشاهدين الاعزاء خاصه الناس اللي انا مثلا يعني الناس اللي انا كنت معاها النهارده قبل الحلقه وبنتكلم، وكان الناس كتير بتقول لي ان هو هننتخب الفريق احمد شفيق. مش بقول لك ما تنتخبش او انتخب او بوجه رايك، لا انا عايز اقول لك النهارده ان انت قدام شخصيه بالطريقه دي وبالجمال ده وبالاريحيه دي وبالديمقراطيه دي وبالتواضع المذهل ده، وكمان لما بيغضب ما بتلاقيش تهديدات، فده شخصيه طبعا احرى ان انت تنتخبها. اما مساله البونبوني بقى اللي زعل الثوار فلازم ننحيها جانبا. هنشوف بقى موضوع البونبوني ده عشان الناس اللي ما حضرتوش. النهاردة أنا أقدر أفتح الميدان 100% وأشغل وأشغل محلات المحيطة بيه 100% وأشغل مواصلات جواه 100% وخلي الناس قاعدين وأجيب لهم الفطار والغداء بتاعهم وعليه بونبوني يعني أبسطهم جدا في الميدان ويبقوا قاعدين هايد بارك بيقعدوا فيها قد ايه، الناس في الهند بيقعدوا قد ايه، مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص في قصه البومبوني هي دي يعني اللي زعلت الصوره. الموضوع طبعا اكبر بكتير من ان هو كان ايام الثوره بيقول لك نجيب بومبوني ونوزعه على الناس والناس ما تقلقش وما يبقاش فيه مشاكل خالص ويبقوا قاعدين كانهم قاعدين في اي مكان من الاماكن الترفيهيه. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع سياسه، الموضوع ترشح الفريق احمد شفيق اللي كان غير متوقع، ومحاولات كتير جدا من نواب، محاولات كتير جدا من بعض القانونيين ان هم يطبقوا قانون العزل، ثم يكون بكل رد بكل بساطه طبعا مش قلقان هو سيادته من موضوع قانون العزل، بالعكس ده هو بيقول لك ان ده كله موضوع كلام قانون العزل ده كلام يعني ما لا هيودي ولا هيجيب. فهنعرض بقى ما دام هو كده كده مرشح نفسه خلاص مفيش امل، هنعرض لبعض شهاداته وانجازات سياده الفريق احمد شفيق. وإذا كنا بقى نتكلم على الإمكانيات هرجع بقى لأحمد شفيق كشخص نمسكها واحدة واحدة. منذ 61 أحمد شفيق عمل إيه لمصر؟ من الحرب السلم المنجزات لإنشاءات لكله اللي يشهد بيها الأجنبي قبل أحمد شفيق أو غيره بقى. ده غير بقى موضوع قتلت واتقتلت دي هنبقى نشوفها دلوقتي، لكن مسألة إن شهادات وإنجازات والكلام ده لما انت يعني انت لسه اساسا ما تحطتش على الكرسي ودايما بتكلمني وبتذكر لي مميزاتك وانك عملت كذا وكذا وكذا وكنت ليك انجازات كتير، ده غير طبعا الانجاز الاكبر اللي ما نعرفلوش اساس او ما نعرفش مدى صحته، لكن هو مطروح المليار جنيه او الارض اللي هي ب 75 قرش، فدي تعتبر من اعلى الانجازات لو صحت. فالانجازات كتير، انت كل ما تكلمني النهارده هتقول لي انجازاتي كذا وكذا وكذا وكذا من غير لسه ما تبقى رئيس، ما لما تبقى رئيس ما هو كان بيقول كده قبل ما قبل اي حاجه، عشت معكم الحرب والسلام صاحب الضربه الجويه، عشان كده بعض الشباب اقترح لو لا قدر الله او مش لا قدر ان شاء الله يكون في قدر لنصره اي حد في اي حته من المسلمين، لو بقى في حرب مثلا او مصر هتشترك ضد اي دوله من الدول اسرائيل او اي حاجه من الدول العنيفه المتطرفه دي، قال لك لما تطلع الفرقه الجويه او القوه الجويه يطلعوا مع بعض، ما يطلعش طياره لوحدها ابدا، ما يطلعش طيار يكون هو القائد ويكون هو في المقدمه عشان بعد كده ما يبقاش صاحب الضربه الجويه كتير، يبقى اصحاب الضربه الجويه كتير، حتى ما فيش حد كل شويه يكلمنا عن انجازاته في الضربه الجويه. كذلك نفس المساله، انت كل ما تقعد هتكلمني انا قدمت وانجازاتي وتهديد للمخالف، طب انت كده اما تبقى رئيس هتعمل ايه؟ يعني انت كل ده وانت لسه ما مسكتش رئاسه، لسه ما فوزتش، اما لما تفوز هتعمل فينا ايه؟ واخر او مش اخر حاجه وحاجه ثانيه جميله ركزوا فيها لما ذكر من انجازاته ان هو قتل واتقتل. شفت الفيديو بتاع العربيه المسطحه اللي بتدرس الناس؟ ايه رايك رئيس وزراء مصر؟ دبلوماسيه كمان، واخد بالك؟ ايه رايك في الناس اللي اتقتلت؟ وايه رايك ان في 1200 واحد عينهم راحت؟ بقول لك ايه، انت ما تلبس الوطنيه اكتر مني. لا انا ما بلبسش الوطنيه، لا انا حاربت وقتلت وعملت كل حاجه. انا ما بلبسش الوطنيه، ما مش عايزين لبس شغل. استنى ما ينفعش، ما تنساش تتكلم في علاء، ما ينفعش تقول لي دكتور، لا ما ينفعش. يعني اقول لك انا في البيت اللي انا ليا خلفيه من القتل، ينفعش تقول لي من 1200 وطنية. أكيد أنا مقدر اللي حصل، ده غير مقبول، ده غير مقبول. لا لا لا لا لا لا غير مقبول يا جماعة، ينفعش تقول لي ألبس دور وطنية، لأن أنت مش هتقول لي ألبس دور وطنية، وأنت مش هتقول لي أنا كمان. لا أنا أقول لك المفروض تعمل إيه كرئيس وزراء. أنا تاريخي أقول ورايا إيه؟ أنا مواطن مصري ومن حقي إن أنا أقول لك. أنا ورايا تاريخي، أنا مواطن مصري، أنت حر في تاريخك. أنا بس مقبول عليك وعلى غيرك. التاريخ في ضوء واضح جدا زي ما حضراتكم مش شايفين، في عدم نرفزه برضو زي حضراتكم مش شايفين، في اريحيه في الكلام كبيره جدا مع المخالف ليه ده طبعا زي ما حضراتكم مش شايفين ولا ملاحظين، في مش عنف، مفيش الكلام ده كله. فلما يكون مرشح رئاسه بالشكل ده النرفزه طبعا اللي هي بسرعه وتزعيق ده حضراتكم طبعا شفتوا بقى الكلام ده كله. تعالوا نشوف احد دكاتره الجامعه لما انتقد الدكتور احمد شفيق ايه اللي حصل له. واحد بيدرس في الجامعه، بيدرس ماده احد مواد في احد الجامعات الاقليميه. بيقول المذيع بيقول له طب ايه رايك احمد شفيق، واللي جراني للكلام بيقول له احمد شفيق اترشح يعني؟ قال والله العسكريين، العسكريين انا رايي انهم يشوفوا مهمتهم الاصليه خد بالك يوم مهمتهم أصلية ويدافعوا عن حدود الدولة يعملوا الله. لا بقى روح انت شوف مهمتك الأصلية وقعد على قد المادة بتاعتك اللي بتدرسها في الجامعة الإقليمية بتاعتك. الدولة مش ناقصاك، مش مواطن، على الأقل مش مواطن مصري عظيم. وأنا مواطن مصري، وأنا مواطن مصري معد إعدادا جيدا، لأني خدت كل الدراسات الاستراتيجية اللي تؤهلني للمنصب، على عكس حضرته اللي ما خرجش من المدرج بتاع المادة العلمية بيعملها بس. خدت كل الدراسات وكل الاحتكاك وكل الاتصال الخارجي والداخلي، ونتائجي في الممارسة الفعلية للإدارة أدت إلى أن أنا طلعت نتيجة بهرت العالم كله. بقى أنت بتصلى على أحمد شفيق اللي طب نجيب بقى شهادات أحمد شفيق ونقول يا عامل إيه. طبعا الامارات فيها يعني طيران وفيها مطارات وفيها يعني مش عارف، ما احنا لو عملنا زي الامارات بقى ايه اللي هيحصل؟ ده هتبقى كارثه. لكن لما يكون الخلاف بالشكل ده والحوار الاعلامي او الحوار بتاع سياده الرئيس، لما يكون بقى سياده الرئيس، لما يكون ده حواره قبل الرئاسه، بعد كده بنحق اقول لك انا هلم البلطجيه في 24 ساعه، انا هحقق الامن والامان ومفيش مظاهرات ومفيش اعتصامات. طبعا ده اكيد، لان لمجرد اختلاف بقى الحكايه مش ناقصاك واللي انتوا سمعتوه حضراتكم. بعد كده لما يكون في ناس حابه تعبر عن رايها او في ظلم واقع عليهم وحبوا ان هم يعبروا عن رايهم، اظن هتكون كارثه كبيره جدا على مصر، مش هتكون حاجه سهله. لما تكون في مصر، لما تسمع ناس بتقول يسقط يسقط حكم العسكر، تعرف انك في مصر. لكن لما تسمع ناس بتقول الجيش والشعب ايد واحده او المجلس العسكري والشعب ايد واحده، تعرف برضو انك في مصر. لان بره مصر الثوره اي ثوره، مثلا الثوره التونسيه خلصت والموضوع انتهى واتفضل وخلاص، نجحت زي ما قال بعض الشباب نجحت بامتياز، لكن الثورة عندنا طلعت بمادتين هي منها الكذا وكذا. مش عايزين نزعل حد، لكن عايزين نشوف هتافين في قاعة واحدة، مرة من مرشح ومرة من مرشح تاني. مش عايزين نخلط الأمور. نفس القاعة دي في حواري مع الدكتور عبد المنعم أبو فتوح كان فيها هتاف يسقط يسقط حكم العسكر. ممكن يا خبر أبيض. أنا سرحت كده شوية، تخيلت لو فعلا بقى رئيس مصر، يعني الجميل شيء جميل وشيء مبشر وشيء مفلح، شخصية بالحجم ده وبالإنجازات دي وبالخطاب ده لما يبقى رئيس مصر، أنا مش عارف إيه اللي ممكن يحصل. طبعا تتوقعه هيكون رأيه إيه في الإخوان المسلمين؟ تعال نسمع رأيه في الإخوان المسلمين. طب هل انت خايف ان طاهر الدين ياخد فرصته في الاداره والحكم في البلد؟ لا ما ياخد فرصته، يا ريت ياخد فرصته ويتصرف. طب ما احنا كلنا رحبنا لما دخلوا مجلس الشعب، خلاص في تجربه والكل كان بيقول ان نشوف، يمكن هنشوف ايام هانهم بافكارهم الوليده دي، ما شفناش حاجه. فدي الفكره، انا بقول ان انا ليس تجريحا فيهم قد ما هو الناس متسرعه جدا، مش مقدرة ان الخبرة ليها تمن. يا عم انت كنت مبعد، انت كنت مبعد خالص، لم تمارس ولم يتح لك الممارسة. اتظلمت ما اتظلمت انا ماليش دعوة، قهرا طبعا. طيب هو نفس الموضوع، هو طبعا ده شيء متوقع بالخطاب جميل بتاع الفريق احمد شفيق اللي انتوا سمعتوه، ان هو لما يسأل عن التيار الديني او التيار الاسلامي سواء اخوان او سلفيين، ان هو يقول فيهم ان يعني رايه هيبقى واضح بكل صراحه، زي يعني الراجل ده انجازاتي وشهادات، يعني مفيش حاجه هتكون، مفيش حاجه هتقنعني، يعني اصل انا وانت لسه ما اتخلقتش او لسه ما نزلتش على سطح الارض، وانا ليا انجازاتي وبقدم تاريخ كبير. انت هتيجي انت بقى انت كنت فين اساسا؟ كنت في المعتقلات مبعد، سواء مظلوم او مش مظلوم، يعني هي بقت مظلوم او كمان ممكن ما تكونش مظلوم، المهم انت ممكن تكون ارتكبت خطا في حق الدوله، عايز تقلب عربية البطاطا قصدي نظام الحكم أيام مبارك فحطك في المعتقلات فخلاص أنت ماليش إنك تتكلم وأنا هو قاعد شغال بنجز لمصر وشهادات وحاجات عظيمة بقدمها لمصر ولسه هيقدم لمصر لسه بالشكل ده لسه هتلاقوا إنجازات كبيرة جدا. الناس اللي هي بتقول لي إحنا هننتخبه لأجل سبب واحد بس هو حفظ الأمن والأمان إنه راجل قادر على إنه يحفظ أمن مصر أقول لهم ماشي خليه يحفظ أمن مصر خلينا كلنا نعيش تحت أمن وأمان سيادة الرئيس المنتظر أحمد شفيق. في حاجة جميلة جدا اتقالت عجبتني قوي من الدكتور محمد مرسي لما سئل في إحدى اللقاءات سئل من سيادة الفريق أحمد شفيق من الموجودين على الساحة لو قبل تخلي تقبل إن هو يكون نائب إيه الرد؟ من المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق. السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي بعد كل تمنياتي الطيبة كنت عايز أسأل حضرتك إذا اخترت واحد من زملاء المرشحين في حالة قبوله للعمل معك كنائب رئيس الجمهورية في حالة فوزك بإذن الله يقع اختيارك على مين؟ يا ترى نقدر نعرف؟ بالتأكيد مش هيكون حد كان له علاقة بالنظام السابق. حلو الرد ده جميل جدا رد سريع جدا وبديهي بصراحه انا اظن ان هو بديهي من الدكتور محمد مرسي ان اصل مش منطقي خالص ان انا ساعه الراجل ده كان خلاص احنا اتفقنا ان هو كان مجوع شعبه وعامل المواضيع دي كلها في شعبه ومبهدل شعبه ومرض وذل. طبعا انتوا عارفين اكتر مني ايه اللي كان حاصل. يمكن كان احنا كنا لاقيين ناكل في ناس ما كانتش لاقيه تاكل في ناس كانت في المعتقلات في ناس كانت بتتعذب. المهم في الاخر بكل بساطه عرفنا ان سيد بلال وخالد سعيد والناس اللي اتمرمطت دي وتعذبت لغايه لما ماتت الناس دي في رقبه الراجل ده. الراجل ده خلاص اتخلع. قبل ما يتخلع عايز يستنجد عايز يطلع. انا عايز اوصل لك المعنى. المعنى ان هو انا دلوقتي راجل طاغيه وكياني كله بيتهد مستقبلي اللي انا بنيته والديكتاتوريه العظيمه اللي انا بنيتها وتنظيم وتطبيق نظريه ميكافيلي او كتاب الامير لميكافيلي اللي انا كنت بعمله كل ده خلاص بيتكسر وبيتهدم وبيتحرق. هعمل ايه؟ مش هروح اجيب واحد عدوي، مش هروح اجيب واحد ضدي، مش هجيب اروح اجيب واحد الواحد ده هيخني او هيغير النظام اللي انا ماشي عليه. بالعكس انا هجيب شخص من الشخصيات او قائد من القيادات اللي انا اثق فيها جدا اللي هي تقدر تعديني من المرحله دي بسلام ويكون في نفس الوقت شخص حريص جدا عليا وعلى مستقبلي او على حياتي وحياه اولادي. فراح جاب مين؟ راح جاب سياده اللواء عمر سليمان وجاب سيادة الفريق أحمد شفيق، واحد نائب رئيس والتاني كان رئيس الوزراء، مش وزير، لا ده رئيس الوزراء، علشان يقدر يلم الموضوع. قال لك الثورة مش ثورة، إلا موضوع مش موافق عليه، البونبوني هنوزعه على الناس والناس تهدى ونحقق لهم بعض المطالب بتاعتهم، لكن إيه بغير النظام؟ وطبعا حضراتكم فاكرين الخطابات أو البلوفر، عفوا اللقاءات اللي كان دايما بيعملها الفريق أحمد شفيق. بعد كده بعد كل ده ونجحت الثورة وقال لك للأسف إن الثورة نجحت. هو دلوقتي مرشح للثورة وما زال الخطاب العنيف جدا الذي بداخله يعني غياهب من التهديدات ومن الانتقادات ومن التكلم عن الذكريات وذكر ما هو فات من إنجازات وحاجات جميلة وطيارات كل الكلام الجميل ده. طب لإمتى؟ أنا عايز أعرف فين الوعي المصري عند المصريين للناس اللي هي بتقول احنا هنروح ننتخب احمد شفيق. المفروض اساسا كلنا نروح ننتخب سياده الفريق. ايه قال لك مين يقعد ومين يمشي؟ الحقيقه قال لي بالظبط كده، قال لي سيب لي احمد بغيط وزير خارجيه وممدوح مرعي والمشير. لا انا بسترجع والله انا مش قادر، انا بسترجع الفكره. لا يعني تصور ان ما اتقالتش لانها كانت واضحه بقى يعني اسف فندم. لا لا اصل هو اللي حصل اول. لا اصل ما اتقالتش ليه انت يعني انا تفاجئتني. لا ما اتقالتش فعلا، بس هي ما اتقالتش لان الموضوع ده كان يعتبر منتهي، ده اول موضوع اتكلمنا فيه. دولة مذلولة وشعب مطحون. احتمال يكون شعار الفترة الجاية لبعض المرشحين، او احتمال يكون هو ده الواقع اللي هيحصل. قبل ما انهي طبعا هستقبل بقى ان شاء الله اتصالاتكم الجميلة، وحابب ان انا ان انتم كمان تشاركوني، بقى لنا كتير ما توصلناش مع بعض. اصحابنا وحبايبنا اللي على الفيسبوك بعتذر لهم النهارده مش هقدر اتواصل معاهم، سواء في الصفحه صفحه البرنامج مصر تيوب. ان شاء الله الحلقات القادمه، قبل ما الكلام ياخدنا، الحلقات القادمه ان شاء الله بنفكر نعملها بعضها في اطار ديني شويه بعيدا عن السياسه. فلو تحبوا تشاركونا في حاجه معينه تكونوا انتم حابين تسمعوا عنها، فكره من الافكار ايا كان، ممكن تصوتوا او تصوتوا فوتنج، يعني مش تصوتوا تصرخوا، ممكن ان شاء الله تشاركونا بالراي على صفحه البرنامج برنامج مصر تيوب على الفيسبوك، او على صفحتنا على تويتر عمرو عادل على حسابنا على تويتر. هنشوف برضو من الفيديوهات اللي عملت عدد مشاهده عالي كبير جدا، هو بصراحه امر غريب جدا ان مرشح للرئاسه وهو كان وزير خارجيه وامين عام لجامعه الدول العربيه، وزير خارجيه 10 سنين، وفي الاخر يقول ان ايران، اللي ايران اساسا لا تعترف بالدول العربية ولا تعترف بالجزيرة العربية ولا تعترف بأي شيء عربي، وتقول لك احنا عايزين يبقى الدول الخليج الفارسي، وهي اساسا في اسيا بعيد خالص عن الوطن العربي، ويكون امين عام جامعة الدول العربية يقول ان ايران دولة عربية. ايران دولة عربية ليست عدوة، وانما دولة عربية لنا معها خلافات كثيرة جدا، وخلافات تتعلق بالدول العربية في الخليج، بالامارات العربية، بالبحرين، وكذلك بالعراق. لنا مشاكل لابد ان احنا نسمع من ايران ما يمكن ان يطمئن على هذا، بما في ذلك الجزر الاماراتية، بما في ذلك الوضع في سوريا، بما في ذلك طريقة تعاملهم مع القضية الفلسطينية. انما ده لا يعني ابدا الموافقة على ضرب ايران. شكرا السيد عمرو موسى. طبعا يعني سبحان الله ان في الاخر طلعت ايران دولة عربية، سواء اسيا او افريقيا او حتى في فين هي ايران اساسا لا تعترف بالخليج العربي ولا تعترف وترفض حتى الدول العربية اللي هي بعيدا عن افريقيا سواء في اسيا او غيرها. ايران لها وجهة مختلفة تماما من ناحية ان يكون في مسميات عربية او اطلاق دول عربية. ففي الاخر يقول سيادة الرئيس المنتظر، او مش الرئيس بقى، سيادة مرشح الرئاسة عمرو موسى، ان ايران دولة عربية. دي نقطة. النقطة الاخيرة ان شاء الله اللي انا عايز اكد عليها، انكم ما تنسوش تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك ايضا، ان احنا عايزين، كنا بنقدم الحلقة دي عشان تعرف فكر بدل مرة الف مرة، ما تخليش عدائك ناحية طيار معين يبتدي يقودك انك ترشح واحد انت مش عايز تنتخبه. ما تخليش تقول انا بنتخب فلان يعني مضطر. هو كلنا دلوقتي بقى في حالة، بعض الناس بقى عندها ان كل المرشحين دول حالة من الاضطرار، وبعضهم قال انا هنتخب فلان كأكل الميتة للمضطر، انا مضطر على ما فيش احسن منه. لكن انت بتحاول تبعد، بعض الناس بيحاول يبعد عن التيار الاسلامي، او بيحاول يبعد عن الفلول، او بيحاول يبعد عن الثوريين، او بيحاول يبعد عن فلان، او غلط. انت حاول يعني تشوف رؤية كل واحد، وما تتبعش هوا شخصي عياذا بالله. بالعكس انت لازم تفكر ان الراجل ده حتى لو هيحقق لك مصلحه شخصيه، او انت مش هتتاذي منه، مش هتتضر منه، لكن في الاف بل ملايين او عشرات او مئات الالاف ممكن يضروا منه، ابعد عنه، ابتعد عنه تماما، وابتدي فكر قبل ما تقرر. لان زي ما بيقولوا صوتك امانه. طبعا احنا عندنا في شريحه كتيره كبيره مش هتنتخب، في ناس بتقول احنا مش هنتخب، متوقفين عن الانتخابات، وده ممكن ياثر على الصوت الاسلامي. موضوع بقى مناقشه الصوت الاسلامي، الناخب الاسلامي، ان هو مين وممكن ينجح، ده موكول طبعا للعلماء والافاضل، سواء في الدعوه السلفيه او في مجلس الشورى العلماء او الكلام ده كله. كل ده لسه يعني في ناس قررت وفي ناس لسه ما قررتش. معانا الاخت الاء، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا استاذ عمرو، وان شاء الله وكل ما تقدم في ميزان حسناتك. اللهم امين. يعني ابتداء، اذا الشعب يوما اراد الرئيس فلا بد الا يستعيد مبارك ولا نظامه. نعم. يعني انا كنت عملت مداخله اذكر من 25 يناير في هذا العام مع الدكتور وسام عبد الوالي، ذكرت فيها بعض يعني انجازات مبارك، واهم انجازاته بصراحه يعني ان هو فتح المعتقلات للاخوه والاخوات. فيعني ما شاء الله على احمد شفيق، كلامه واضح جدا يعني. حتى نفس المعتقل، بس في معتقلات جديده بتتبني، يعني عمر الاستاذ احمد شفيق سياده الفريق احمد شفيق ما هيعيد الناس نفس المعتقلات. والله سبحان الله، يعني الله المستعان. يعني في حاجه على طريق مصر اسكندريه بتتبني، حفره لاخيه وقع بها ان شاء الله عز وجل، يعني ربنا يمكن للاسلاميين ويزقهم بعض اللي هم أزقوهم منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت. يعني احنا اسقطنا مبارك وكل نظامه شرط درجة طلع لنا تاني ليه. احنا من اهم الشوط الرئيسي اللي جاي ان هو ما يكونش صاحب ضربة جوية وان هو ينام ويقوم على دم اثنين غيرك. يعني لو حتى احمد شفيق مسكها لازم ينام ويقوم على دم اثنين غيرك عشان مسيره هيتشال. احنا شلنا الناس خلمنا كلامك منه كلامك بقى ولا على مسؤوليتك معلش والله كلامك عشان انا مش مستحمل الله يكرمك كلامك على مسؤوليتك ان شاء الله. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخ اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا اخي. ايوه يا فندم ازاي حال حضرتك؟ الحمد لله الله يكرمك. اتفضل. والله انا نفسي اتكلم معاك كلام منطقي وكلام عاقل وكلام من الدين. العلماء اجمعوا على ان اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. الوقت لا يحتمل التأجيج والوقت لا يحتمل ما أنتم فاعلون به أنكم توصمون الإسلام بوصمة عار. لأن الله عز وجل قال على نفسي أن ترتبط الأمة. نعم. لأن الأمة كلها صف واحد. ألا تعلم أن الله حزين على وضعنا؟ ألا تعلم أن الله بما أنتم تروجون له حزين. بس يا أخي يعني أن الله حزين دي يعني أظن بلاش نقولها خالص. يعني وصفك لله بصفة الحزن أظن بلاش تقولها معايا. طيب تفضل أخي ياسر. ياسر عبد الفتاح إزاي حضرتك؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بتكلم من القاهرة حضرتك. يعني أنا آسف للمداخلة أدخلها. هو ما فيش منافسين في السباق غير الدكتور احمد شفيق؟ لا في فيش اي منافس تاني؟ لا في. طب ليه حضرتك خصصت الحلقه كلها للدكتور احمد شفيق؟ لا ما احنا عملنا الحلقات اللي فاتت كان فيها كان في عندنا الدكتور عمرو الاستاذ عمرو موسى وكان في حلقه فيها الدكتور محمد مرسي وكان في حلقه فيها ايام استاذ ساعتك انت جبت حته الدكتور احمد شفيق قلت للاسف الثوره نجحت. عبد المنعم اكمل لحضرتك الجمله دي. اكمل لحضرتك مرشحين الرئاسه يا سيد الفاضل. اكمل لحضرتك مرشحين الرئاسه اللي احنا عرضنا لهم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الدكتور محمد سليم العوه مرشحين الاسلاميين برضو جبنا عملنا حلقات عنهم. طب ليه يا ترى عند سعادتك انت جبت دلوقتي كلمه الدكتور احمد شفيق قلت للاسف ان الثوره نجحت. لا هو اللي قال. كمل لي بقيه الجمله بتاعته. كمل لي بقيه الجمله بتاعته حضرتك عشان انا الحديث ده عندي. ليه قطعت الجمله ده ولا تقرب الصلاه وانتم انت جبت ولا تقرب الصلاه بس. طب كمل حضرتك. كمل الجمله بتاعته. قال للاسف الثوره نجحت. يا جماعه البلد عايز ننهض بيها. البلد عايزين ننهض بيها مش عايزين نقطع في الناس. الدكتور احمد شفيق لو كان عليه اي غبار او اي حاجه انا ماشي علاقه شخصيه بيه وانا مواطن عادي جدا. لو كان عليه اي غبار ولا اي حاجه ما كانش وصل للمرحله دي ان بقى 90% تقريبا من بيوت المساكن اللي حضرتك بتقول قاعدين في الكلام في البيوت هينزلوا ينتخبوا فيها. 90%؟ لا 90% هينتخبوا الدكتور الاستاذ الفريق احمد شفيق. البلد كلها هتنتخب الدكتور احمد شفيق ان شاء الله مشيت رحمه عشان ينهض بالبلد وينجو بيها. لا لا انا معلش بس 90% من الشعب هينتخب الفريق احمد شفيق. يا بيه. طب كله جمهور الكلام اللي انت بتقول عليه. استاذ ياسر احصائيات مين دي يا فندم؟ لا مش احصائيات. انا بص بتاعتك محامي على اقتراب بكل يا فندم المجتمع. كويس جدا حضرتك محامي. يعني حضرتك محامي يعني راجل يعني راجل ما شاء الله يعني راجل ما شاء الله مثقف جدا. فحضرتك بتقول لي 90% من الشعب المصري هينتخب الفريق احمد شفيق ان شاء الله باذن الله لما شفت الرحمن. انا بقول لحضرتك الاحصائيه دي حضرتك جبتها منين؟ ده حاجه عشوائيه كده وانا بكلم الناس في محيط عملي وفي المحكمه وفي الادارات اللي براحة قانونيه وفي مأمورات الضرائب والسجل التجاري كل ما اطبع الدكتور احمد شفيق. ويا ريت سعادتك ما تنساش طلبي تجيب لي الدكتور احمد شفيق قال للاسف الثوره نجحت وكمل لي الجمله. طب حضرتك تقدر ترجع لها؟ لا انت حضرتك تجيبها على الهوا زي ما جبت كده. قال للاسف الثوره نجحت ما كملتش بقيه الجمله. طب ايه بقيه الجمله؟ اتفضل. انا مش عارفها كملها لي بقى. انا عايز الجمهور المشاهدين اللي انت ما انا بقول لحضرتك اللي بعد كده كان كلام في موضوع تاني. لا ساعتك عايزك تكلم كمل لي الجمله ايا كان الموضوع وري جمهور المشاهدين ان الاهلي. عامه يا استاذ ياسر عامه يا استاذ ياسر انتخابك او تاييدك للدكتور احمد شفيق للفريق احمد شفيق ما فيهوش مشكله. احنا ما اعترضناش على كده. يعني ما فيش مشكله انك تنتخب اللي انت عايز تنتخبه. استاذه ندى. اي فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي بس تعليق صغير. انا بتابع البرنامج تقريبا مش من بدايته بتابعه بقالي حوالي ربع ساعه. نعم. عايزه اقول لحضرتك ان انا يعني انا مستوعبه ان حضرتك مش هنقول بتسخر ولكن بتحاول تلفت النظر لل يعني ايه لبعض عيوب او مساوئ المرشح احمد شفيق بطريقه معينه. بس انا عايزه اقول ان المعنى ده مش هيوصل لكل الناس. يعني في ناس كتير جدا شايفين مثلا هو مش اظهر عيوبه هو طرح الفكر هو طرح الفكر المرشح. يعني احنا بنعرض فكر المرشح. طيب هو ده يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو الفيديوهات اللي اتعرضت كانت لصالح المرشح لصالحه بشدة. فما لم يكن دي مثلا سياسة قناة الحكمة حتى لو مؤيدة للمرشح أحمد شفيق ف يعني مش عارفة أنا حاساها غريبة شوية يعني. ازاي؟ أما حضرتك متابعة من آخر ربع ساعة. أنا متابعة فعلا من حوالي آخر ربع ساعة. حضرتك إن شاء الله تابعي. أنا أقول لحضرتك إن الكلام يعني كلام المرشح أحمد شفيق نفسه أنا مش بتكلم على الفيديوهات بالذات، أنا بتكلم على تفكيرنا إحنا كناس يمكن متابعين للسياسة. كلامه كويس شوية. يعني في صالحه؟ نعم كلامه حاجه كويسه بالنسبه يعني حاجه كويسه في صالحه. لا هو انا مش بقول ان كلامه حاجه كويسه. لا ده كويس ده كويس الحمد لله. كلامه حاجه وحشه. لا ده الحمد لله ان الناس تفهم كده يعني حاجه كويسه. انا عامه ادعو حضرتك انك تتابع الحلقه في الاعاده من اولها لاخرها، لان احنا دايما بناكد في كل حلقه او في معظم الحلقات ان البرنامج بيتكلم بيحط لك سيناريو للشخص اللي بيتكلم عنه او عن الفكره اللي بيتكلم عنها من اولها لاخرها، فمتابعه الحلقه حتى من نصها ممكن يقلب المفهوم خالص المفاهيم. واحنا تعرضنا انا شخصيا تعرضت لنقد كتير جدا في بعض الحلقات لبعض الناس، ولما سالته قال انا لسه فاتح التلفزيون دلوقتي فشفت البرنامج من اخر 10 دقائق او ربع ساعه او حتى ثلث ساعه، فده بيقلب الموازين شويه. فلذلك احنا بنقول الناس تتابع الحلقه من اولها، وممكن حضرتك تشوفيها على اليوتيوب لما تترفع او تشوفيها في الاعاده ان شاء الله اذا كانت بتعدي الساعه 2 او 3 بالليل. اتفضلي اخت مواليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا على البرنامج. واياك. انا من رايي اي حد يأيد احمد شفيق او عمرو موسى اي حد من رموز النظام القديم يبقى هو خاين زيهم. والسلام عليكم. عليكم السلام. ده راي حضرتك طبعا. اتفضلي اخت ام مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذك ازيك يا استاذ عمر؟ الله يكرمك. دلوقتي انا سمعت الاستاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي والمدام او الانسه اللي كانت بتتكلم من شويه وعمال يقول ان القناه بتاعت حضرتك هي اللي ضد احمد شفيق. القناه دي الوحيده اللي هي صفنا او صف المسلمين يعني هم بنتكلم الاسلام، هي القناه الوحيده بتفتك صدورنا بالحق يعني. القنوات الثانيه كلها هم بيتكلموا على قناه واحده جايه صف المسلمين. نعم. ما بيوروش على كل القنوات الفضائيه اللي ضد المسلمين اذا كانت يعني مش عايز اقول اسماء يعني فتسمحي اقول اسماء اقول. لا لا مفيش داعي لذكر اسماء. لكن يعني هي دي القناه الوحيده، واكتشفت قناه اخيرا اسمها مصر 25 برضه يعني مع المسلمين. نعم. مين احمد شفيق؟ عامل لنا ايه احمد شفيق؟ عمرو موسى لما كان في الخارجيه عامل لنا مطار. عامل ايه عمرو موسى؟ عامل ايه لما كان ماسك الجامعه العربيه؟ عملوا ايه الناس دي؟ تفعيل دور مصر الاقليمي في المنطقه. الخارجي. هو بيقول كده، هو دايما يقول كده. لكن الداخلي عملنا ايه جوه مصر؟ نعم. فدونا في ايه؟ واحد زي عمرو موسى عمل لنا ايه؟ نعم مش كلها شؤون خارجيه؟ يا فرحتنا بشؤون الخارجيه. فين المواطن المصري بقى؟ فين حال المواطن المصري؟ وحضرتك عارف كويس قوي المواطن المصري عايش ازاي جوه مصر. ما بنتكلمش على الحاجات دي، ما بنتكلمش على الحاجات دي خالص. احمد شفيق اللي عايش في في في قصر عادي ولا معرفش عايش في ايه بالظبط، حاسس بالمواطن المطعون؟ حاسس بالحاجات دي؟ مش عارف، انا مش عارف الناس بتفكر ازاي بصراحه. يعني انا دلوقتي حالا ما بتفرجش غير على قناه الحكمه وقناه مصر 25 عشان هي دي الحاجه القناتين الوحيدين اللي بيسلكوا صدري بصراحه. اشكرك اخت ام وليد، شكرا جزيلا. هو بالنسبه للعمل ايه او ما عملش ايه دي طبعا دي واضحه، التاريخ يشهد بيها يعني التاريخ يعني شهادته اقوى بكتير من اللي انا ممكن اقوله او غيري ممكن يقوله. الاستاذ تيسير اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اخي. انا بس بقول للناس اللي هي بتعمل مشاركات نعم يا ريت تتقي الله في الكلام اللي بتقوله. نعم. يعني انا سمعت الاخ الزميل المحامي، انا محامي برضه. اهلا وسهلا. يا ريت تتقي الله شويه في الكلام اللي بيقوله ويعرف ان دي مصلحه بلد ووطن وناس متغربه بقى لها 43 سنه مش عارفه ترجع بلدها. نعم. يعني كفايه بقى، عايزين الاقتصاد يتصلح. استاذ سيد حضرتك بدات الانتخابات بدات الانتخابات عندكم في الكويت ولا لسه؟ بدات. ايه الاخبار؟ بدات ورحنا صوتنا في الانتخابات. الاخبار زي الفل وان شاء الله ان شاء الله رايتنا مرفوعه باذن الله. يعني ان شاء الله في ناس بتروح مفيش مشاكل في العمليه الانتخابيه هناك، لو تكلمنا اكتر عن العمليه الانتخابيه. لا لا لا لا مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، لو في مشاكل بنحاول نتجنبها بمشيئه الله، مفيش مشاكل وان شاء الله رئيسنا مرفوعه باذن الله. اللهم امين، ربنا يكرمك ويوفقك يا رب. وطبعا احنا عايزين ناكد على ان اخونا الاستاذ ياسر المحامي اتصل، هو يعني طبعا حر، ما حدش يحكي طبعا على رايه لان القناه بتستقبل جميع الاراء، انت رايك انت حر فيها، حتى لو هتنتخب مبارك ذات نفسه تاني انت حر في رايك، مفيش مشكله. اتفضل اخونا ابو احمد. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا اخي الكريم الثوره دي لا يمكن تنجح الا في حاله واحده بس، احنا دلوقتي في الرمق الاخير. نعم. عندنا 8 اشخاص يا اما التاريخ يكتبهم عظماء للثوره، صحيح، يا اما يلعنهم التاريخ مدى الحياه فشل هذه الثوره. نعم. عندنا الاستاذ عبد المنعم ابو الفتوح، وعندنا محمد مرسي، وعندنا حمدين صباحي، وعندنا حسين العوه، وعندنا عبد الله الاشعل، وخالد علي، وهشام البسطويسي، وابي ابو العز الحريري. الثمان اشخاص دول ان ما تجمعوش وسابوا واحد بس لمنع اي شبه التزوير او اي شيء خالص، وان شاء الله يا رب اي واحد منهم يتولوا، سيكتبهم التاريخ انهم هم عظماء الثوره. نعم. وان تنافسوا على الاصوات وفتتوا الاصوات بينهم سيلعنهم التاريخ مدى الحياه، لانهم هم الذين دمروا هذه الثوره. نعم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ شريف اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم. اتفضل يا اخي. والله يا فندم انا يعني الموضوع يعني خارج الخيال. الشعب المصري كله او الناس اللي كانوا دلوقتي دول اللي هم بصراحه يعني خارج التركيز، مغيبين. احمد شفيق ده ايه؟ يعني راجل كان شريك 30 سنه و40 سنه مع مبارك، شريك اساسي وشريك رسمي، ومش عايز اقول لك يعني قعد معاه 30 سنه سواء في الجيش او سواء في الوزاره، وشريك معاه الحرامي راح حرامي النصاب معاه نصاب، واذا كان هو شريك معاه وما كانش اصلا بيسرق فهو راضي عن السرقه، فاذا هو مقتنع بالسرقه فالامر مش محتاج تفكير. الشعب ده مغيب، الشعب ده مش محتاج حد يقول له حاجه خالص. دي قال ده كي جوال حضرتك، ده الاطفال في الحضانه وتحت الحضانه، تحت سن الحضانه هتعمل القصه دي؟ راجل شارك معاه طول عمره، سرق الدوله، حضرتك 28 قرار اتهام في الاخبار اليوم اتقدموا من مديرين عموم بتوع احمد شفيق من شهر ونص في الاخبار ايه في الجرايد، خبوا قرار اتهام في الادراج، وكل قرارات اتهام بتقول انه عمل اعصام العام بالمليارات في جميع المسارات وفي جميع المستندات. ايه المجلس العسكري بيخبي ولا النائب العام بيخبي؟ مين بيخبي الحاجات دي على الشعب عشان مين؟ نعم طبعا احنا بناكد بدل المره مرتين، مش اكتر من كده، بناكد بدل المره مرتين. طبعا كل التقدير والاحترام والادب وكل حاجه لسياده الفريق احمد شفيق مني انا شخصيا، لكن اي مداخله من اي حد بيتكلم من الاخوه والاخوات الافاضل على مسؤوليته. مهندس مجدي اتفضل يا باشمهندس. ايوه يا باشا. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس مجدي من الغربيه يا باشا. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. انا بقى احييك على هذا البرنامج يا باشا. الله يحييك، ربنا يكرمك. وبعتبر كل واحد بأي احمد شفيق او عمرو سعد عار سيكتب على صدره مدى التاريخ. نعم شكرا باشا. نعم سامعك، اتفضل. وانا اؤكد ان بامر الله، بامر الله الاستاذ محمد مرسي هو اللي فوق ال 95% ان شاء الله. 95%؟ نعم. بقول لحضرتك النسب اللي هي يعني النسب المحطوطه اللي احنا بنشاهدها مع الناس، يعني حضرتك مثلا من خلال جيرانك واحبائك واقاربك شايف ان الميل لمين مثلا من المرشحين؟ والله انا اقسم لك كل ده سؤال انا ما بحبش اساله بصراحه. كل المنطقه والنوادي، كل الدكتور محمد مرتز ذو مرجعيه اسلاميه، ومرجعيه اسلاميه تفيد المسيحي وتفيد المسلم. نعم. وحتى المسيحيين اللي حوالينا يعني مؤيدين الدكتور محمد مرتز واقتنعوا بكلامه. نعم. يعني انا مش عارف في قناه اسمها الفرعين، انا مش عارف دي ازاي سايبينها بيطلع اسرار الدوله لاسرائيل. يعني بيطلع كلام المفروض ما يطلعش. تحياتنا برضو قناه الفرعين عشان هي في ظهرنا، الله يكرمك بقى. ماشي، احنا تحياتنا ليها، بس المفروض اسرارنا دي ما تطلعش على الهواء. ناس جيراننا يعني. خد بال حضرتك، انا احييك يعني، وانا اؤكد لك بامر الله بامر الله الدكتور محمد مرسي الله يكرمك. واخد نسبه كبيره من حوالينا، انا مؤكد لك اهوت كل واحد قابلته معظمهم يعني 95% دكتور محمد مرسي. خطه نهضه مصريه كامله. نفس السؤال يا باشمهندس عشان ابقى منصف، حتى جبت النسبه الكبيره دي منين 95%؟ هقول لك انا عملت عليها. الاستاذ ياسر المحامي لسه قايل 90% للفريق احمد شفيق. انا بروح زي ما المحامي اللي كان بيتكلم وبيقول لك انا عملت نسبه، انا عملت نسبه زيه. وعملت لقيت ان انا 95%. عملت نسبه زيه بالظبط. طيب خير ان شاء الله، ربنا يوفق والله من يصلح ومن يصلح. اتفضل يا اخي ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت بس انا اشارك مع حضرتك بس يعني. اتفضل، تشرفنا. بالنسبه للاقوال اللي بتتكلم كتير جدا على اذا كان الفريق احمد شفيق او عمرو موسى والى غيره. نعم. فان شاء الله احنا دوله مسلمه. والغالبيه فيها مسلمين موحدين بالله سبحانه وتعالى. طب ما هي الناس دي مسلمه، عمرو موسى واحمد شفيق ما هم مسلمين. لا انا بتكلم عن الاسلاميين الملتزمين اللي هم يحترموا دينهم. نعم. يحترموا المسلمين اللي زيهم. لكن هو تعالى وصل نسبه 90% ولا 100% جبت الحاجات دي منين؟ في حاجات نقطه دي بس كان محتاج عليها. فعلا القنوات الاسلاميه او الدينيه ما بتمنعش المكالمات عن حد. كان في احد الاسلاميين بيتكلم في احد القنوات الثانيه معايا حضرتك؟ ايوه سامعك اتفضل. كان بيتكلم في احد القنوات الفضائيه الثانيه وحاولت ان انا اتكلم عشان اذب عنه الكلام اللي بيجرحوه بيه. ما وصلتش للخط اساسا. فحضرتك شوف احنا بنجيب الراي والراي الاخر ما بنمنعش المكالمات عن حد، فاللي عايز يقول رايه يقول بحريه. احنا دوله ديمقراطيه او دوله اسلاميه صحيحه عقيدتها ما تمنعش الراي الاخر. لا لا لا ابدا. طالما ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالدكتور محمد مرسي. اللهم امين. سياق اهم حاجه يكون في سياق الادب، ما يكونش فيه كلمه خارجه كده او كده او كلمه يعني لفظ مش اللي هو غير كده. اي حد بنستقبل منه اي اتصال واي راي هو عايز يقوله، مفيش حجر ابدا او ان احنا نلزم حد براينا، خاصه ان احنا مفيش راي يعني خالص، احنا بنعرض وجهه نظر. هتقولي النهارده حتى اللي بيسالني اشمعنى النهارده اتكلمت عن فلان، طب ما انا الحلقه اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا عن فلان وعن فلان، مفيش مرشح لسه ما اتكلمناش عنه، لان احنا بدورنا كبرنامج قريب شويه مش من الشباب بس، لكن برنامج الحمد لله دلوقتي بقى ليه جماهيره، في ناس بتتابعه سواء من مصر او خارج مصر، بنحاول نقدم للمشاهد العزيز اللي هو مش عنده مثلا انترنت في بيته، مش بيتابع اليوتيوب، مش بيتابع الفيسبوك، مش بيتابع الكلام ده كله، احنا بنحاول ننقله بعض المشاهد، حتى اللي ما بيتابعش القنوات الثانيه، القنوات الاعلاميه المحترمه الليبراليه او غيرها، احنا بنحاول ننقله الصوره كانت ماشيه ازاي، علشان في الاخر هو اللي يقرر مصيره، هو اللي يحدد مصيره، هو عايز ايه وعايز مين، خاصه ان الفتره الجايه هي فتره مصيريه في تاريخ مصر، سواء من كتابه الدستور او وجود رئيس لمصر، انتخاب رئيس لمصر. الخطوتين دول من اهم خطوتين هتشهدهم الدوله المصريه خلال الايام القادمه، لحظتين فارقتين كتير جدا في تاريخ مصر، بدايه جديده لعهد مش هقول الديمقراطيه، لان انا قصه الديمقراطيه دي برضو ما زلت مصر على ان المسمى ده وان كان شائعا انا ما احبوش، لكن هيبقى فيه حريه، الحريه المنضبطه بالشريعه الاسلاميه وليست كما يقول الليبراليون، هي الحريه المنضبطه بالصالح العام. وعايزين نسمع كلمة الختام طبعا لمخرجنا الفاضل اللي عمال لي، عايزين نشكر الأول طبعا مخرجنا جمال عمارة وفريق العمل، الناس اللي بتتعب معانا، أخونا الحبيب محمود الغرابلي وأستاذنا أشرف الدبابي وجميع فريق العمل في الاستوديو، شكر خاص وتقدير وتحية وحب كبير جدا لأستاذي ومعلمي الدكتور وسام عبد الوارث، وإن شاء الله في كل حلقة لو طبعا لو في حلقات بقى تانية الله أعلم هيكون في كل حلقه مش هنسى ابدا اشكر الدكتور اسام عبد الوارث، وما اشكرش اخونا الحبيب استاذنا وحبيبي وصديقي حاتم حسين على يعني اراءه قبل الحلقه في حاجات كتير، وكل المستمعين شكرا لكم، وشكرا لاحبائي على صفحه الفيسبوك او على جروب الفيسبوك برنامج على جروب برنامج مصر يوتيوب مع عمرو عادل، شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله التقي بكم الثلاثاء القادم قبل هذا الموعد بساعه تقريبا وحلقه جديده من مصر يوتيوب مع عمرو عادل.